مديون يا رب لنعمتك، مديون لحبك ليا، بدخل لبيتك برحمتك والفضل ده مش ليا. مديون يا رب لنعمتك، مديون لحبك ليا، ادخل لبيتك برحمتك والفضل ده مش ليا. وانا ليا مين في غربتي، مش طالب حد تاني، وكفاية اني ليك وانت يا حبيبي ليا. وانا ليا مين في غربتي، مش طالب حد تاني، وكفاية اني ليك وانت يا حبيبي ليا. انت يا هاني انت راقبت، وعنك كانت عليا، حتى في توبتي ورجوعي ما كانش الفضل ليا. انت يا هاني انت راقبت، وعنك كانت عليا، حتى في توبتي ورجوعي ما كانش الفضل ليا. ضاع روحك اللي بكت قلبي على الخطية، وعصيت الراعي ردت نفس المراعي فدية. ضاع روحك اللي بكت قلبي على الخطية، وعصيت الراعي ردت نفس المراعي فدية. أنا فيك بقول إني بطل، مع إني عارف ضعفي، وفي قوتك نقصي اكتمل، ونعمتك بتكفي. أنا فيك بقول إني بطل، مع إني عارف ضعفي، وفي قوتك نقصي اكتمل، ونعمتك بتكفي. برفع جناحي كالنسور، انما مش قوة مني، لكن عشان ريح قدرتك ترفعني وتعلى بيا. برفع جناحي كالنسور، انما مش قوة فيا، لكن عشان ريح قدرتك ترفعني وتعلى بيا.